في كيفية الجمع بين الروايات الواردة في المقام الدالة على التداخل وعدمه، وذكرنا كلمات الأصحاب من القديم وما بعد ما حصل عليه الأصحاب فيما بعد، وقلنا أن جملة من أصحابنا قدس الله أسرارهم كشيخ الصدوق أورد روايات التداخل وأصولا حكم الزواج في العدة وهي مما نحن فيه لم يتعرض له إلا في باب النوادر، أورد روايات جميلة من دراج. لكن نقل عن كتاب المغنى له ما صار مجال المراجعة أنه في باب الزواج في العدة قائل أيضا بعدم التداخل، وهو في نفس الوقت أورد روايات ذات البعل التي فيها التداخل. والشيخ الكليني رحمه الله أورد كلتا الطائفتين، روايات ذات العدة التي ليس فيها التي فيها عدم التداخل وذات البعل التي فيها التداخل. ولعل شيخ الكليني قائل بكلتا الطائفتين يفصل ما بين ذات العدة وذات البعل. الشيخ التوسي أيضا أورد كلتا الطائفتين، بل أورد الروايات الدالة على التداخل في صورة العدة في ذات العدة، إلا أنه حملها على صورة عدم الدخول. وأما روايات ذات البعل أوردها في التهذيب في باب الزيادات، لم يوردها في صلب الكتاب، ولذا دقيقا لا نعلم أنه عمل بها في باب الزيادات أوردها من دون تعليل. نعم الشيخ نفسه في كتبه أفتى بعدم التداخل مطلقا، بل ادعى عليه الإجماع في كتاب الخلاف. وفيما بعد معظم الأصحاب على عدم التداخل والشهرة الواسعة على عدم التداخل. نعم قد يظهر من بعضهم بعض الاستثناء، مثلا المرحوم المحقق الحلي في كتاب العدة في الطلاق بعد أن حكم بعدم التداخل في مسألة مفصولة قال لو طلقها زوجها طلاقا بائنا ثم في أثناء العدة وطأها شبهة، قال قيل بالتداخل حين التداخل عدتين، ثم هو قال وهو حسن اختار التداخل في هذه الصورة، فاجتمعت عدتان عدة الطلاق وعدة وفي الشبهة من نفس الشخص يعني، فالتزم رحمه الله بالتداخل إن تعتد عدة واحدة. لكن المشهور قبله وبعده ملتزمون بعدم التداخل مطلقا. و اما فيما بعد به تعبیر صاحب الجواهر متأخر المتأخرین، جمله من الفقها ذهبوا الى التداخل، اختاروا روایت زراره الدال على التداخل. و قلنا روایت زراره في التداخل روایتان، روایت في ذات البعل و هي التي رواها المشایخ الثلاث، و روایتون فی ذات العده رواه الشیخ الکلتوسی منفردن لم یروها غیره. ذهب جمله من اصحابنا الى تداخل مطلقا فی ذات البعل و فی ذات العده، و حملوا روایات عدم التداخل اما على الاستحباب و اما على التغییر، منهم الماتن سید الیزدی ایضا ذهب الى هذا القول، حمل روایات التداخل روایات عدم التداخل على التغییر. ولی انصاف و اما از سید الاستاد قدس الله سره حاول الجمع بین النصوص به وجه آخر لم يسبق الیه احد، و حاصله ان نعمل به روایات. طبعا الصدر استاد ناقش في كلمات صاحب العروه بان مورد روايه، لان صاحب العروه قال روايات عدم التداخل تحمل على التقيه لروايتين لزرار و يونس، في هاتين الروايتين جاء هكذا ان ابراهيم النخعي كان يقول بعدم التداخل، فقال ابو جعفر لا تتداخل العده. هذه روايه زرار و مرسله جميل يونس. السيد الأستاذ يقول هاتان الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه، ما نحن فيه في ذات العدة، الروايتان أجنبيتان عما نحن فيه، فلذا لا تصلح الروايتان لحمل ما نحن فيه على التقيه. هذا كلامه قدس سره، ولا أدري ما مراده بهذا الكلام، يعني أنه قدس سره يلتزم بالتداخل في مورد الرواية، ما يخالف مورد الرواية ذات البعض و محل الكلام ذات العده، هذا مسلم لا اشكاله، لكن في ذات البعض يلتزم بالتداخل، يقول هما اجنبيتان عما نحن فيه، يعني الروايتان يعمل بهما في موردهما، فإن الظاهر من الاصحاب يعني في عهد المتأخر من بعد الشيخ ان الظاهر ان الاصحاب لم يفصلوا ما بين ذات البعد و ذات العدة. نعم صاحب الوسائل ظاهر كلامه الفرق بينهم، ولعله ظاهر من كلمات الشيخ الكليني ايضا، لانه اورد كلتا الطائفتين، في ذات البعد التداخل، في ذات العدة عدم التداخل. الآن دقيقا لا أدري، لأن السيد سكت هنا، أنه يلتزم بالتداخل في مورد الرواية وهي ذات البعل أم لا. ثم بعد مناقشته في كلام صاحب الوسائل قدس الروح، التزم قدس الروح بالجمع بين الروايتين بوجه جديد، وحاصل هذا الجمع أنه إذا اجتمعت العدتان يقول يختلف الأمر، لأن العدتين تارة تكون عدة وفاة نوبتي شبه وأخرى عدة طلاق نوبتي شبه. مثلا في رواية محمد بن مسلم المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوج، فهنا دخلت عده رفع شبه على عده الوفات، الامام هنا حكم بعد متلا. هذه روايتهم. في روايه الحلبي هم كذلك عن المراه الحبلى يموت زوجها، الحديث السادس من الباب السابع عشر، فإذا دخلت عدة وفي الشبه على عدة الوفاة عدم التداخل. في رواية معتبرة لمحمد بن مسلم الحديث التاسع سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، هنا أتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، عدتها مطلق لم يذكر فيه أنه عدة طلاق أم لا. رواية زرارة في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة. رواية أبي العباس تزوج في عدتها قال يفرق وتعتد عدة واحدة، هذه مطلقة. كذلك رواية جميل مرسلة جميل مطلقة. رواية حمران بل ليس فيها العدة. رواية علي بن بشير النبال عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم هذه الرواية احتمالا في عدة الطلاق. هذه الروايات جملة منها مصرحة بعدة الوفاة وجملة منها مطلقة في عدتها. صحيحة الزرارة موردها فيما إذا اجتمعت العدتان إحداهما طلاق والأخرى وفي شبهة قال تعتد منهما عدة واحدة. فتبين أن الروايات الوارد موجودة في المقام حسب تعبير السيد الأستاذ قدس الله نفسه على طوائف، بعضها مطلقة، وهذه المطلقة على قسمين، قسم فيها التداخل قسم ليس فيها التداخل. وعندنا رواية في خصوص وفي الشبه وعدة الوفاة، هذا فقط فيه التداخل، أصلا عدم التداخل، صحيحة محمد المسلم والحلبي. وطائفة ثالثة فيها طلاق وعدة وفي الشبه، تأمل طلاق وفي الشبه، صحيحة زرارة، رواية زرارة. في هذا المورد فقط التداخل، فصارت عندنا إن صح التعبير أربع طوائف مجموع الروايات، من حيث المجموع أربع طوائف. طائفة مطلقة تزويج بالعدة فيها التداخل، طائفة مطلقة تزويج بالعدة عدم التداخل، أي مطلقتان، طائفة مغيّدة بعدة الوفاة وبتي شبه عدم التداخل، طائفة مغيّدة بعدة الطلاق وبتي شبه التداخل. و السيد الأستاذ قدس الله نفسه طبعا أنا أقرر كلامه بوجه آخر غير ما جاء في المستند، لأن ما جاء في المستند مبتنى على انقلاب النسبة، وهذا التقريب يسلم الكلام عن إشكال انقلاب النسبة. حينئذ يمكن الجمع بين الطوائف الأربع، فنلتزم بالتداخل إن كانت طلاق، إن كانت العدة عدة طلاق. فالروايات المطلقة بأنه تتداخل تنسجم مع هذه الطائفة، وفي عدة الوفاة نلتزم بعدم التداخل، فالروايات المطلقة الدالة على عدم التداخل تنسجم مع هذه الطائفة. فبالنتيجة يجمع بين الروايات هكذا بأنه إذا كانت عدة وفي شبه مع عدة الطلاق تتداخل. بل إن بعض أولوية أنه عدم التداخل عدة الطلاق وفي شبه عدة واحد، عدة الطلاق وفي شبه كما جاء في سيد الزرارة، لأنها تزوجت اشتباها ووطعت اشتباها ثم طلقها الزوج، الإمام قال تتداخل عدتها. فإذا اجتمع عدة وفي الشبه مع عدة الطلاق فلنلتزم بالتداخل، إذا اجتمعت عدة وفي الشبه مع عدة الوفاة نلتزم بعدم التداخل. نجمع بين الطوائف الأربع هكذا. هذا ملخص ما يمكن أن يقال لصالح السيد الرسول. هذا ما جاء في المستند، هذا التقريب الذي ذكرناه، التغريب الذي أورده في المستند مبتنى على دعوة انقلاب النسبة ويحتاج إلى شرح. السيد الأستاذ تبعا لجملة من الأعلام يؤمن بانقلاب النسبة، بين أنه إذا كانت بين طائفتين عموم وخصوص من وجه مثلا، بين طائفة وأخرى عموم وخصوص مطلق، تخصص إحدى الطائفتين ثم تخصص طائفة ثانية، وهذا تفصيل يحتاج إليه إلى شرحي وبياني أبحاث التعارف من جهة وتطبيقه فيما نحن فيه. وعندنا كما إن شاء نذكره في بعض المناسبات ذكرناه سابقا، لا الكبرى تامتون ولا الصغرى فيما نحن فيه تامتون، فلذا لا نحب الدخول بعد في المناقشة معه تفصيلا، لكن هذا التقريب الذي ذكرناه سليم عن المناقشة في انقلاب النسبة، لأنه أربع طائف عندنا، طائفة مطلقة وفي الشبه والعدة لم يذكر نوعية العدة فيها التداخل، طائفة مطلقة وفي الشبه والعدة لم تذكر نوعية العدة عدم التداخل، أي مطلقتان، طائفة ثالثة وفي الشبه بعدة الوفاة عدم التداخل، هذا ليس له معارض عدم التداخل. طائفة رابعة وفي الشبه والطلاق عدة الطلاق بالخصوص التداخل. خب يمكن المطلقتان تقيد بكل منهما، طائفة من المطلقات دلت على عدم التداخل نحمله على عدة الوفاة، طائفة من المطلقات دلت على التداخل نحمله على عدة الطلاق، وبذلك تنحد العبيصة فيما نحن فيه. فنتيجته يمكن يعني بعد أن فرضنا أن ما جمع صاحب العرب بين الوجوه غير صحيح والجمع على النادر غير صحيح، هذا وجه آخر للجمع. وخلاصة هذا الجمع أنه إذا دتان المجتمعتان وفي شبهة وطلا تتداخل وفي شبهة ووفاة لا تتداخل. و من الغريب من السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف الذكر هذه المسألة في حكم العدة والزواج العدة وتمسك برواية الزرارة التي موردها مو الزواج في العدة، ذات الزوج كان مو ذات العدة. هو استشكل على صاحب العروة بأن رواية الزرارة ورواية يونس في مورد ذات البعض مو في مورد ذات العدة، لكن تمسك بتلك الرواية لما نحن فيه، وهذا لا يخلو عن غرابة على أن في كلماته. ثم فصل تفصيلا آخر في عدة الوفاة، فإنه تارة عدة وفي شبه ترد على عدة الوفاة وأخرى بالعكس. يعني تارة المرأة يتوفى زوجها فهي في عدة الوفاة، ثم توتع شبهة فوفي شبه ورد على عدة الوفاة، وأخرى بالعكس المرأة وطأت شبهة فاعتدى ثم مات الزوج، عدة الوفاة تدخل على وفي الشبهة. فالتزم قدس الله سره ابتداء بأنه قد يقال بالتفصيل بينهما باعتبار أن هناك نص دل على أنه في تلك الصورة يلتزم بعدم التداخل، لكنه رد ذلك بعدم صحة النص، فالتزم في تلك الصورة أيضا بالتداخل. وأما النص الذي ورد في تلك الصورة يعني في صورة ورود وعدة الوفاة على عدة وفي الشبهة، النص عبارة الباب التاسع والأربعون من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث الثاني. هذا الحديث رواه المشايخ الثلاث. الآن أقرأ الحديث على متن الشيخ الصدوق رحمه الله. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب سنده إليه صحيح عن جميل بن صالح، وأورد الرواية في مقام الإفتاء مو في مقام فقط النوادر مثل تلك الرواية، عن جميل بن صالح وشرحنا حاله أنه ثقة من وجوه الطائفة وكتابه مشهور الى حد ما ومشهور بنسخته نسخة حسن المحبوب ايضا من النسخ المشهور الكتاب، ان ابا عبد الله عليه السلام قال. طبعا الرواية ليس فيها تصريح بالسماع انه سمع من الامام یا قال من الامام، هذا انصافا يلاحظ فيه، ان ابا عبد الله قال، فلذا لا يتنافى مع الإرسال، ليس فيه منافاة للإرسال. نسب القول إلى الإمام، نسب بحسب الحجية، بحسب الحجية. في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، نستجير بالله. قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان بأصل الجماع، و ان كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العده. المراد بالعده وفي شوف باعتبار كل من الاخرين وطأ زوجة الاخر شبهة، فاذا انقضت العده صارت كل امرأة منهما الى زوجها الاول بالنكاح الاول. قيل له، هذا قيل له هم شاهد على أنه لم يكن شاهدا هو بنفسه. فإن ماتتا قبل انقضاء العده قال يرجع الزوجان بنصف الصدار على ورثتهما باعتبار عدم الدخول، فيرثانهما الرجلان قيل هذا محل شاهد. فإن مات الزوجان وهما في العده فهنا دخلت عده الوفاة على عده بقي الشبهة بعكس تلك المسألة. في تلك المسألة في صحيح محمد بن مسلم كانت في عدة الوفاة ووسعت شهته، هنا بعكسها كانت في عدة بقي الشبهة فمات الزوج. فإن مات الزوجان وهما في العدة قال عليه السلام ترثانهما ولهما نصف المهر باعتبار عدم الدخول، و علیهما العده بعد ما تفرغان من العده الاولى. هنا محل شاهد تعتدان عده المتوفى عنها زوجها. فالروايه هذه صریحه في عدم التداخل، لكن في عكس تلك الصوره، یعنی عده الوفاء دخلت على عده وفي الشبهه. و اجاب الاستاد عن هذه الرواية بضعف الاسناد و ان الرواية تام دلالتا لكن السند ضعيف فلا يعمل بها. توضيح ما افاده قدس الله سره ان الشيخ الكليني الذي قبل الشيخ الصدوق روى هذه الرواية عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد بعد عن علي ابن ابراهيم عن ابي جميعا عن ابن محبوب و عن جمیل ابن صالح واب ها کدا موجود فی هذه النسخه، حتی فی نسخه آل البیت هم واب موجود، ما آل معنا واب کنا ما آل معنا و عن جمیل ابن صالح لعله من اخطاء صاحب الوسائل قدس الله و عن جمیل ابن صالح و عن جمیل ابن صالح. انا راجعت النسخه و عن واب موجود لا موجود لی فی نسخه تلکه لا من صالح ادري في نصرة الكلين على كيف مكان و عن جميل ابن صالح. انا لا ازال اتعجب كلمة باب اصلا لا مجال لها هنا، و يبدو نسخة لان هاي طبعا آل البيت تمتاز انه من النسخة المصحة لصاحب الوسائل. اصلا ما له معنى، اصلا ما له لعل ظاهرا من اشتباه صاحب الوسائل، لا نفهم لها وجهة صحيح. يعني مثل الرواية ممكن اولا ابن محبوب لا يبن ابي عبد الله، هذا معناه عن جميل بن صالح عن بعض اصحاب ابي عبد الله خلاف الله. انا ان كيف ما كان عن جميل بن صالح موا الموجود في كتاب الكافي هكذا عن جميل بن صالح عن بعض اصحاب ابي عبد الله قال في اختين تعملوا از صاحب الوسائل قال و رواه الکلینی و رواه الشیخ به اسناد محمد بن یعقوب هكذا الموجود في عبارة الوسائل عن ابن محبوب و عن جمیل ابن صالح عن بعض اصحاب ابی عبدالله. انسان يتصور من عبارة صاحب الوسائل انه عن بعض اصحاب ابی عبدالله عنه انه قال ان ابا عبدالله قال. اسم ابی عبدالله في كتاب الجمیل ما موجود في كتاب الكافي عفوا، عرفت نقطه؟ يعني الموجود في كتاب الكافي لان راجعت هكذا كان عن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام قال فی اختین، یعنی راوی های مشکله. طبعا حالا لم یذکر الاستاد، حالا اضافتن استاد ذکر اشکال الارسال، حالا اضافتن الارسال فی نسخه الکلینی اغمار هم موجود. یا ترا کان هاکده عن بعض اصحاب ابی عبدالله عنه قال او انه قال ان ابا عبدالله قال على این الموجود الان في الكاف المطبوع او كان اصله عن بعض اصحابه ان ابا عبدالله قال كما جاء في نسخة الفقيه. الان كيف ما كان الان النسخة كما نقل لكم اقرأه مرة اخرى عن بعض اصحاب ابي عبدالله قال في اختين اهديتا و هذا الحديث مضافا الى ارساله فيه الاغمار. قال السيد الاستاذ قدس الله نفسه ما ملخصه لا يعقل ان جميع ان حسن المحبوب روى هذه الرواية مرة عن جميل ابن صالان أبي عبد الله مباشرة وأخرى عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله، يعني مع الإرسال. فنطمئن بأنه في نسخة الشيخ الصدوق سبتا مثلا، لأن الشيخ الصدوق هكذا روى حسن محبوبا جميل ابن صالان أن أبا عبد الله قال، فنطمئن أن في نسخة الشيخ الصدوق سبتا، ولعل الشيخ الصدوق عمل بمراسيله بمراسيل جميل بن صالح لعمله بالمراسيل لاعتقاده صحة ذلك. هذا ما أفاده الأستاذ قدس الله سره. طبعا هذا الكلام نحن يتكرر منا تقريبا في كل بحث وفي كل رواية الرواية. نحن هم نطمئن، نحن هم نعتقد بأنه لابد من المراجعة إلى الروايات ومقارنة بعضها ببعض، وهذا أصولا معنى عدم حجة خبر الواحد عندنا. و اصولا السيد الاستاذ هنا اللهم الله ان يدعي الاطمئنان الا على مسلكه في حجيه الخبر، نظائر هذا المقام يلتزم بالحجيه، ليس في هذا المقام خرج عن المبنى ذاك شيء اخر. ويقول فلنفرض ان هناك نسختين للكتاب او نقلين، على ان هذا النقل الان ثقته فريق الشيخ الصدوق الى الحسن صحيحه، حسن محبوب ثقته، جميل بن صالح ثقته، فهذه الحجة خبر الثقة يختار أن هذا الخبر حجة مثل قصدي. بمجرد أنه في كتاب الكليني موجود بعض الأصحاب، إذا وصل إلى حد الإطمئنان والعلم لا بس، إذا لم يصل إلى ذلك فمعنى الحجية هو هذا، معنى الحجية التعبدية عبارة عن هذا الشيء. وهناك موارد من هذا القبيل، يعني رواية واحدة في كتاب الكليني مرسل، في كتاب الصدوق ليس مرسل، بالعكس في كتاب الصدوق مرسل، في كتاب الكليني. يقول السيد قدس الله رسوله أنه بناء على مسلك الحجية نعمل بالرواية الصحيحة معتبرة، لأن الصحيح سنة صحيح نعمل به. خب يا سيد الأستاذ بإمكانكم أن تقولوا هذا الكلام في هذا المجال، هذه الرواية وردت بطريقين، بطريق الشيخ الصدوق وهو صحيح بحث الظاهر ما في مشكلة، بطريق الكليني فيه إشكاله. لعل مراده قدس الله نفسه في هذا المول حصل لي اطمئنانهم وإلا يعني علمون، وإلا إذا لم يحصل علم الإطمئنان مقتضى القاعدة حجية خبر الثقة. هذا على مسلكي تامهم، على مسلكي إشكالهم. نحن مسلكنا الوثوق إلى الآن كرارا نحن نقيس الرواية. أصلا جميل عن زرارة في تلك الرواية يقول له جميل عن من رواه ما عن زرارة، بحسب القرائن الموجودة عندنا. نحن كثير بينما أرسل هناك جعلها صحيحة، كثير عندنا، نحن مو أول حديث عندنا كثيرا ما في الأولى الرسالة احتمال الرسالة وارد. بلي هذا تأييد، هذا إنما قلته حتى ينسجم مع نسخة الشيخ الكوليني رحمه الله. لا يحتمل الرسالة الأولى. ليش يحتمل؟ هو لا يحتمل، هو يطمئن. لو فرق بينه وبينه، نحن على احتمال كاف في السقوط، عنده على احتمال غير كاف في السقوط. عرفت الفرق؟ لابد أن يطمئن بأن الرواية واحدة والخطأ في نسخة الشيخ الصدوق. ثم ما جاء في عبارتي من أن الشيخ الصدوق كان يعمل بالمراسيل لم أفهم مراده، من أين علم أن الشيخ الصدوق رأى هذه الرواية مرسلة وأسقط الإرسال للعمل بها؟ يعمل بالمراسيل مو معنى يتصرف في السنة، فرق بينهما. الشيخ الكوليني هم قد يعمل بالمراسيل، الشيخ التوسي هم قد يعمل بالمراسيل، الشيخ الصدوق هم كثير مراسيل في كتابه موجود لا اشكال فيه، لكن يعمل بالمراسيل شيء، يتصرف في السند ويسقط السند يجعله صحيحا شيء آخر. عرفت النقطة؟ صحيح نفرض أن الحديث مرسل عمل به الصدوق، لكن مرسلون لا يتصرف يجعله صحيحا. مثلا كان أصل الحديث عن بعض أصحاب أبي عبد الله هو حدث في مقام النقل، حدث كلمة عن بعض أصحاب أبي عبد الله فيصبح الحديث بعده ظاهر صحيح، هذا المدارس معه الصدوق ظاهرا، لعل الكلام صدر من المقرر إن شاء الله تعالى. عمله بالمرسل شيء، وإرساله وإسناده للحديث المرسل شيء آخر. يعني إذا فرضنا أن الشيخ الصدوق يقوم بهذا العمل، إذا كان الحديث مرسلا يحدث عن بعض أصحابه يجعل الحديث صحيحا، نستجيره لدى تصور لهذا المعنى في الرجل معنى سقوط رواية عن الحجية. فلا يختلط أحد العنوانين بالآخر، صحيح هنا الشيخ الصدوق يعمل بالمراسيل، لكن ليس من الصحيح أن الشيخ الصدوق يحذف الإرسال.